نحبس ولا منشرح يا مجهو في اضرابي ما قتلونيش كان صحح واللي فيا ما ناني عفت مكثيري في يدي دماني من بعد ما كان يدي في الدم خان رخو بيا الحبل يا مدهوني يا بدالي بتلوك لا القوم احسن هادي متلو بالفن عشروك لك وانتي تنفى ما منش الخايب معهم لي ضميري مرتاح ما زاملشي ما تخافشي ما تعرفشي شنو مخبي مع اللي ماجي يا مراكات ام مسراري تمني تناود لك غير باش مفاجي خاوي بالي من لاموم اختفي قدبي لمواجه تعوم راضي بمكتابي نصلح راسي فات الوقت باش اللوم خاوي بالي من لاموم اختفي قدبي لمواجه تعوم قاصد مستقبلي نصلح راسي فات الوقت باش اللوم وملت راسي بزاف فكرت في ناس تلوكي حسبوني بحال بزاف ماشي بخاطري تبدلت انا بدلتني غيلي ايام دنيا مدراسة وكل نهار عندي امتحان مبقى همني والو الله يخلي الصحة وصافي في زمان الشر كتار تحت ما قلبه صافي مسحت بكاير تحت بغناية درق وبخيط بني تصور مسحت المراية شفت حدايا تراج راحي بقى ونرو ما تعملشي ما تخافشي ما تعرفشي شنو مخبي مع اللي ماجي يا مراكات ام مسراري تمني تناود لك غير باش مفاجي خاوي بالي من لاموم اكتفي قدبي لمواجه تعوم راضي بمكتابي نصلح راسي فات الوقت باش اللوم خاوي بالي من لاموم اكتفي قدبي لمواجه تعوم قاصد مستقبلي نصلح راسي فات الوقت باش اللوم